أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وسلطانه العظيم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، حمدا يملأ قلوبنا رجاء ومحبة وخوفا، حمدا يجعلنا يوم القيامة من السعداء، حمدا يدخلنا به ربنا عز وجل دار كرامته ويرزقنا به جوار حبيبه المصطفى ونبيه المرتضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع مبدأ العزلة، وإذا رأيتمونا قد أطلنا في هذا المبدأ الكلام، فإن لنا في ذلك حكمة، وهي أن هذا المبدأ قد غلط فيه أقوام، فمن الناس في القديم وحتى في الحديث من غلا فيه، ومن الناس من فرط فيه. فلما وقع هذا المبدأ ما بين إفراط وتفريط وما بين غلو وإجحاف، استحق أن يحرر بالنصوص القرآنية والنصوص الحديثية وبفهم علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى وتحرير القول فيه، حتى لا يقع الناس فيه في خبط أو خلط، فيؤخذ بالقدر الذي أذنت فيه الشريعة، فلا يطغى على حياة الناس ولا يهمل من حياة العباد السالكين إلى الله. تحدثنا في الدرس الماضي عن فوائد العزلة، لكن لا ينسى العبد الآخذ بهذا المبدأ أن هناك آفات تحيط بهذا المبدأ، فإذا لم يتنبه إلى تلك الآفات فربما وقع فيها وحرم من الخير المطلوب في الخلطة. ولذلك كان الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه كثيرا ما يسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر. الصحابة كثيرا ما يسألون الحبيب المصطفى عن الخير، وهذا جميل. وأما حذيفة رضي الله عنه فقد كان يسير على خط آخر، وهو خط السؤال عن الشر مخافة أن يدركه أو يدرك أحدا من الأمة، فجزاه الله عن الأمة خيرا. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأكرمنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الخط الذي سار عليه حذيفة رضي الله عنه هو الخط الذي لا ينبغي أن يهمل. فإذا كنت سائرا على الخط المستقيم الذي هو خط الخير لابد أن تحذر مما يخالط الخط الذي أنت ناشده وأنت سائر فيه وسالك به إلى مرضات ربك. ومن ثم احتجنا إلى ذكر هذه الآفات التي قد تدخل على هذا الذي اعتزل وفاته بسبب هذه العزلة خير كثير. من هذه الآفات التي قد تحصل للإنسان وهو يدري أو لا يدري التعليم والتعلم، قد يفوته هذا الخير الذي هو التعليم والتعلم وهما صفتان ممزوجتان، لأنهما يحصلان معا بسبب الخلطة، وقد يحرم المعتزل نفسه منهما معا. تعليم لغيرك وتعلم من غيرك، الغيرية هنا لا بد منها، فإما أن يمكنك الغير بأن تعلمه فتكتسب بهذا التعليم أجرا عظيما وفضلا كبيرا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي. ثم أنت أيضا في حاجة إلى أن تتعلم من غيرك، لأنك لا تستطيع أن تحيط بكل شيء علما. انظر إلى كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام حين سئل من أعلم أهل الأرض، فأجاب بأنه هو، أرسل الله إليه الملك ليخبره بأن هناك من هو أعلم منه. فما كان من سيدنا موسى إلا أن انطلق من فوره، لم يتأخر لحظة واحدة، بل صحب معه غلامه وانطلق، وقال لغلامه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، سأظل أبحث عن هذا الرجل الذي أتعلم منه، ولو كلفني البحث عنه دهورا ودهورا وحقبا وحقبا. وحين لقي الرجل اشترط عليه الرجل شروطا شديدة وصبر على هذه الشروط من أجل أن يتعلم علما يضيفه إلى علم النبوة التي أكرمه الله به، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بالخلطة إذن في حدودها المطلوبة تنال التعلم والتعليم، وبالعزلة بغير هذا الشرط الذي سبق أنه شرط أساسي من شروطها ستحرم وتحصل لك هذه الآفة، وهي آفة الحرمان من التعلم أو التعليم. لذلك أنت على حد دقيق رقيق كالشعرة، على حد دقيق رقيق كالشعرة بين الأمرين، بين دائرة الخلطة وبين دائرة العزلة. لا يحدده لك ولا ينيره لك ولا يضيئه لك إلا سراج الشرع الوهاج. فحين تحمل السراج الوهاج تسلطه على هذا الخيط الرقيق فتعلم حدود خلطتك مع الغير وحدود عزلتك لنفسك، وإلا وقعت في هذه الآفة التي هي آفة الحرمان من التعلم أو التعليم. والآفة الثانية آفة التأدب أو التأديب. فإذا لم تحسن الفرق بين الدائرتين، بين دائرة الخلطة ودائرة الخلوة، قد تقع في هذه الآفة التي الحرمان من التأدب والتأديب، من التأدب مع غير في دائرة الخلطة وتأديب غيرك مع الخلطة. كثير من الآداب لا تتعلمها قراءة ولا تتعلمها مطالعة ولا تتعلمها نظرا وفكرا، وإنما تتعلمها ممارسة، لأن آداب ديننا آداب واقعية. ليس في ديننا نحن نظريات مجردة بحتة في المسائل الأخلاقية والأدبية، فهذا الدين دين الممارسة، هذا الدين دين الواقع. فبالخلطة تتعلم الأدب مع الناس وتعلم الأدب للناس، تتعلم الأدب من الناس. فكم من أخلاق عالية تكتسبها من أهل الأدب، قد تكون ناقص الصبر فترى في الناس صبرا جميلا، حتى تتعجب من هذا الصابر، فتقتبس من سلوك هذا العبد الصالح صبرا، لأنك تراه في الواقع قد تحدث بالصبر الجميل وبفضائل الصبر، وتقرأ عن ذلك في القرآن وفي السنة وفي سلوك الصحابة والتابعين، لكن حين تراه ماثلا أمامك واقعا بين يديك ترى الصبر الجميل، ليس صبرا فقط، لا، وإنما هو كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل، وكما قال الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا، وهو الذي لا شكوى فيه. كيف تجعل من الصبر جمالا؟ كيف تتحلى بجمالية الصبر؟ قد تصبر ولكنك تكظمه في داخلك فينعكس أثره على محياك، لكن كيف تحوله إلى ذوق، إلى حلاوة؟ كيف تحول الصبر إلى حلاوة وإلى ذوق تتذوقه وإلى طعم؟ هذا تراه ماثلا في من أكرمه الله عز وجل بهذه الخصلة الجميلة. قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حين ترى من اعتدي عليه وهضم حقه أحسن إلى من اعتدى عليه وإلى من هضم حقه، حين ترى في الواقع الملموس من يمثل قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تقرأها في القرآن نعم، لكن ترى الآية قد جلاها أحد الصالحين بمسارعته لتطبيق القرآن واتباعه لنور القرآن بهذه المخالطة، تتأدب أنت وتعلم غيرك الأدب، أنت تصدر الأدب لغيرك فيأتسي بك ويقتدي بك، وتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. كم من أناس يدلون غيرهم على الخير ما لا يحصى من الناس وهم لا يشعرون بأسوتهم بقدوتهم بسلوكهم، الناس يقتبسون منهم الأخلاق فيكتب الله لهم حسنات ذلك الاقتباس، ويجدون ذلك في كفة حسناتهم يوم القيامة ويتعجبون ويقولون من أين لنا هذه الحسنات لم نعملها، فيقال لهم بدلالتكم الناس على الخير، وقد لا تشعرون بذلك. إذن من الآفات التي قد يرتكبها من أخذ بهذا المبدأ أن يحرم نفسه من الأدب والتأدب، وهما مسلكان متكاملان متلازمان، كالمسلكين السابقين تعلم وتعليم، تأدب وتأديب، وكل ذلك يحصل في دائرة الخلطة بالنية الصالحة وبالعلم الذي يميز صاحبه بين حدود الدائرتين. أحيانا تتداخلان بين حدود الدائرتين، أين تضع رجلك في دائرة الخلطة أحيانا، وأين تضع رجلك في دائرة العزلة أحيانا. كذلك من الآفات التي قد تحصل بسبب العزلة والخلوة النفع والانتفاع، النفع والانتفاع وهما أيضا متلازمان، أن تنفع غيرك وتنتفع بغيرك. فكم من طاعات وكم من حسنات وكم من فضائل تفوت العبد إذا لم يميز بين الدائرتين، وإذا حرم نفسه من النفع والانتفاع، من نفع الغير وانتفاع الغير، أن تنفع غيرك وتنتفع بغيرك. لأن سنة الله عز وجل الكونية اقتضت أن يكون هناك النفع المتبادل بين العباد، ومن ثم جاء هذا الدين الخاتم مطبوعا بطابع الجماعة ومصوغا بصياغة الاجتماع. تقرأ في القرآن هذا الطابع الجميل لديننا، لديننا المبارك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القرآن يقرر هذه المبادئ بصياغة الجماعة. وانظر إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، انظر إلى هذه القطعة الجميلة من الحديث التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اجتمع يتلون يتدارسون، من ثم فإن العبد السالك إلى الله والآخذ بمبدأ العزلة لا بد أن يكون على بينة وعلم بهذه الآفة التي قد يحرم منها وهو سائر على درب العزلة. لا بد أن ينظر بذلك النظر السديد، وأن ينظر بذلك الضياء المشرق الذي هو ضياء المنهج الرباني. كذلك من الآفات التي قد يحرم المعتزل منها نفسه الإناس والاستئناس، الإناس والاستئناس. كيف ذلك؟ وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد العزلة الإناس بمناجاة الله. كيف نجمع بين الأمرين؟ العزلة حين يكون صاحبها قد حصل من الأنس بالغير ما جعله يستغني عن ذلك الأنس المتعلق بالغير تكون في هذه الحالة على منوالها وعلى حقيقتها، ولكن في بعض الأحيان لا بد لك من أنس بالغير ومن إيناس للغير بك. فهناك عباد لله يحصل بمخالطتهم الأنس بالله، هناك عباد لله يحصل بمخالطتهم الأنس بالله. كان أحد العلماء يحكي عن شيخه يقول: كنا إذا ضاقت بنا الأرض بما رحبت، هذه طبيعة الإنسان، فزعنا إلى شيخنا الفلاني فما نجلس بين يديه حتى تنقلب الدنيا بين أيدينا سعة، وحتى تنقلب أحزاننا أفراحا وضيقنا سعة لما نرى عليه من آثار أفراح الإيمان، ولما نرى عليه من أنوار اليقين والإحسان. فقط بمجرد ما يجلسون عنده في حلقته قبل أن يتحدث إليهم وقبل أن يكلمهم تتحول القلوب من ضيقها إلى السعة، وتتحول الأحزان إلى أفراح. فهؤلاء مخالطتهم هي أنس بالله. وحين يكون العبد أيضا ينفع الناس بمخالطته ويستأنس الناس بعلمه، فإنه بهذه العزلة قد يحرم من إيناس الناس، كما حرم من الاستئناس بالغير حرم من إيناس الناس بما أتاه الله تعالى من علم ونصيحة. لذلك كان أبو الدرداء ومعاذ بن جبل كان يقول كل واحد منهما: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. ما هي هذه الثلاث؟ مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمار، وظمأ الهواجر، ومكابدة الليالي. جمع هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه بين فوائد الخلطة وفوائد العزلة في ثلاث: الأولى تكسبه فوائد الخلطة، والثانية والثالثة تكسبه ماذا؟ فوائد العزلة. لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. هؤلاء هم الفنانون، شيء الفنانين بالعرف الجاري عند الناس، أهل الفن الذين يعرفون ماذا ينتقون وماذا يختارون من هذه الدنيا، يعرفون كيف ينتقون، كيف يختارون من جودة التجارة مع الله. أهل الفن في التجارة مع الله. لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا: أولا مخالطة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمار. هذه فائدة الخلطة. فأي صاحب العزلة أن يحرم نفسه منها. وأما الثانية فهي قوله ومكابدة الليالي، قيام الليل عزلة، وما أجملها من عزلة مع الله. وكذلك صيام أيام الحر، عزلة النهار وعزلة الليل. عزلة النهار عن طريق الصيام في أوقات الشدة والحر، فيحولون الصيام إلى فرحة تملأ النفوس، فلا يشعرون بما يشعر به غيرهم من الملل والسآمة حين يكون الجو حارا، لأن هذه القلوب تصوم بالله ومع الله. صيام الصالحين له حنين، صيام الصالحين له حنين إلى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت، تصوم قلوبهم في كل وقت. هؤلاء إذن خلطتهم جمال، خلطتهم فضل، خلطتهم أخلاق وآداب، أنس يجعلك تستأنس بالله. هم الذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم إذا رؤوا ذكر الله، خياركم إذا رؤوا ذكر الله. وجوههم تذكر بالله، وكلامهم يقرب إلى الله. فالعزلة أحيانا قد تحرمك من هذه الفضيلة التي هي فضيلة الأنس والاستئناس. كذلك من الفضائل التي قد تحرمك العزلة منها نيل الثواب وإنالته، نيل الثواب وإنالته، وهذان أمران أيضا متلازمان كالاستئناس والإناس والنفع والانتفاع والتأدب والتأديب والتعليم والتعلم. قد تحرمك من نيل الثواب بسبب الخلطة، ومن إنالة ثوابك للغير. لقد اجتمع فيك الأمران، اجتمع فيك أن تنال الثواب من الغير، واجتمع فيك أن تنيل الثواب للغير. فإذا دخلت دائرة الخلطة بهذه النية ترى الدنيا كلها حسنات، وترى الخلطة كلها حسنات. تخرج من بيتك فترى الدنيا كلها حسنات، وتبدأ بجمع الحسنات من أول النهار إلى آخر النهار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة يصبح من الناس فعليه صدقة. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذه الأنواع من الصدقات التي تملأ بها الدنيا، لكن لا يبصرها كل الناس، إنما يبصرها أهل البصيرة، أهل البصيرة ينظرون إلى هذه الدنيا بأنها مزرعة مملوءة بكل بذور الحسنات، فلا يزال يبذرون منذ فجر يومهم إلى آخر يومهم، لا ينقلبون إلى مأواهم إلا وقد حصلوا على ما لا يعد ولا يحصى من الحسنات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. كذلك أن تحمل على أو مع أخيك متاعه على دابته صدقة، أن تسلم عليه صدقة، أن تهش وتبش في وجهه صدقة. الهش فقط، البش فقط، وهذا كله لا يحصل بالعزلة، إنما يحصل بالخلطة. كذلك من هذه الآفات التي قد تفوت الإنسان بسبب العزلة التواضع، فخلق التواضع لا تكسبه وأنت معتزل عن الناس، إنما تتعلمه وتكتسبه وتتحلى به حين تخالط الناس فتتواضع، تتواضع لهؤلاء العباد وتنظر إلى الناس على أنك دونهم، لا تشعر بأنك خير منهم ولا بأنك أعلى منهم قدرا، كما قال عبد الله بن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت أن أتحول إلى كلب. حتى الكلب لو سخر منه لخاف على نفسه أن يتحول إلى كلب. خلق التواضع، وما أدراك ما خلق التواضع؟ وذلك الخلق الذي يتواضع فيه القلب والنفس قبل التصنع بالجسم، القلب الذي ذل لله وسكن لله وتعبد لله وخاضع وخانع لله، هذا القلب هو الذي يتواضع لله، يتواضع لخلق الله، يتواضع لكل صغير وكبير، وهذا هو الكبير عند الله. فكلما تواضع العبد لله كلما رفعه الله. تلك جملة من الآفات قد تلتبس على من أخذ بمبدأ العزلة ويظن فيها أنه على الصواب، وهو في حقيقة الأمر لم يميز بين الدائرتين ولا سبيل إلى التمييز بينهما إلا بضياء الشرع ونور المنهج الرباني. فهذه إذن قواعد تتعلق بهذا المبدأ، وهناك متممات ومكملات لهذا المبدأ سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس آت ودرس قادم، سائلين من ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يجعلنا بها ممن تزكوا وممن تقربوا بها إلى الله وممن كانت لهم شاهدة عند الله وممن كانت لهم حجة بين يدي الله وممن ثقل الله بها موازينهم ورفع بها درجاتهم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين،